هالسمرة ام المنديل هالسمرة هالسمرة هالسمرة هالسمرة السمرة الخص لي على العود نقلات الريش على العود السمرة تنق الخص لي على العود نقلات الريش على العود السمرة مغيوب وعيني سود وبسمة هوردي حمراء مشيت عيد السمرة بدار العيد السمرة مشيت عيد السمرة بدار العيد ريم الوارد عالمي حتى يشرب صبحي ريم الوارد عالمي حتى يشرب صبحي بيستحلي ريمش عيونه كحلتها الرباني ريم الوارد عالمي حتى يشرب صبحي ريم الوارد عالمي حتى يشرب صبحي بيستحلي ريمش عيونه كحلتها الرباني يا عيون يا عيون هالسمرة يا روح شكون هالسمرة يا عيون يا عيون هالسمرة يا روح شكون هالسمرة يا ريم البر يا وارد على نبع المر البارد بيحق لك تستحلي الكحل يا ريم الشارب يا ريم البر يا وارد على نبع المر البارد بيحق لك تستحلي الكحل يا ريم تمشي وبتميل هالسمرة ام المنديل هالسمرة تمشي وبتميل هالسمرة ام المنديل هالسمرة هالسمرة هالسمرة هالسمرة السمرة